حرمنا منك يا يما. قدري ومماتي حبك حياتي قدري ومماتي عزي وثباتي يما يا يما. انتي قريتنا انتي ديرتنا يا يمّا يا يمّا يا يمّا يا يمّا يا يمّا يا يمّا. زين البلدان من الله أماني حبك عنواني يمّا يا يمّا يا يمّا القمر والنجوم. لا ليه صار النوم يجافيني يا ليل حكي القمر والنجوم. لا ليه صار النوم يجافيني الاخبار جاي عنهم ولا علوم يا ليل هاللي في مشفيني. الاخبار جاي عنهم ولا علوم يا ليل هاللي في مشفيني. ياخد روح وتتغرب لبلادك حكوك تلبيها ليش ياخد روح وتتغرب لبلادك حكوك تلبيها. اياك منها يا اخي تتهرب وديونها لزوم توفيها. اياك منها يا اخي تتهرب وديونها لزوم توفيها. زاد الندم يا ما إلها يما حنينا بالغرب زاد الندم يا ما إلها يما حنينا. ميلي حطينا على الآلم وجروح يا ما ويا ما خبينا. ميلي حطينا على الآلم وجروح يا ما ويا ما خبينا. يا غربي وين الحني وين ولا ما في عندك حبايب. يا غربي وين الحني وين ولا ما في عندك حبايب. حرمان زكنا كتير ومن سنين لصغير صار بهالواكت شايب. حرمان زكنا كتير ومن سنين لصغير صار بهالواكت شايب شايب.